تفسير الآية 55 من سورة صاد، يقول تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب، أي هذا الذي سبق ذكره من نعيم خالد هو حتما للمؤمنين، أما الذي هو معد ومجهز للطاغين فإنه قطعا شر مآب، أي مرجع سيء خبيث تعيس حينما يرجعون إلينا بعد موتهم ويوم القيامة، واللام للتأكيد، حيث التعاسة التامة بسبب العذاب المؤلم المهين، إضافة إلى درجة ما من درجات عذاب الدنيا الذي كانوا فيه، والذي تمثل في ضيق أو قلق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة، والذي سيناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. والطاغون هم كل من طغى، أي جاوز الحد، أي خالف الإسلام، أي ظلم بأي نوع من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كبشر أو صنم أو حجر أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا.